بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله جل في علاه، والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا. يا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله مع جديد وكل جديد في الدعوة إلى الله عز وجل، خير ما يقوم به العبد. نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله أحسب إن درس اليوم كل جديد في الدعوة وما حولها بنحاول إننا نأتي به، عسى ننتفع به جميعا إن شاء الله. كتاب اليوم اللي بنتكلم فيه هو بيزك دعوة لكاتبه ريان فوزي، من ريان فوزي عرب، وده تجميع لي حسب قوله يعني، وهو الحق إن شاء الله. دوت من كتاب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، الذي فيه يتحدث عن الدعوة وأهميتها، اللي هو Islamic Awakening، اللي هي الصحوة الإسلامية. والمصدر الرئيسي اللي اعتمد عليه في هذا الكتاب أيضا هو دعوة Training Course للشيخ الدكتور بلال فيليبس، يعني حفظه الله في خير ما قدم. إن شاء الله هنحاول إننا نحط نقط مهمة جدا جدا تفيدنا. طبعا أنا لم أنسى إن أساس الدعوة الجواراب، العلم عن الله وعن إثبات وحدانيته وإثبات الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتنويع الأمر معاكم بحاول إننا نجيب نقاط تهمنا جدا في مسألة الدعوة. الدعوة الأول لازم نفهم كويس قوي ما هي الدعوة وما قيمتها وما هو أركانها وما هي أركانها لنستطيع فهم الموضوع بعمق. حقيقة الأمر أن الدعوة تعني لغويا making an invitation، يعني دعوة linguistically means making an invitation، يعني action of calling أو the active principle of a verb can mean to invite، تدعو. الدعوة من الفعل يدعو، والدعوة أيضا تعني trying to persuade people to follow a particular sect، يعني دعوة الآخرين لاتباع أمر معين. طيب ما هي الدعوة في الإسلام؟ ما هي الدعوة في الإسلام؟ الدعوة في الإسلام هي purchasing or breaching of Islam، الدعوة إلى الإسلام، ليست لأي شيء، إحنا بندعو إلى الإسلام، breaching of Islam. أيضا different rules and fundamentals that support in conveying and teaching Islam to the people، ليس فقط إن أنا هأدعي الناس بإني أقول لهم تعالوا للإسلام، لا، ده لابد أن يحكمني قوانين وأساسيات تعضد ما أدعو إليه وتبيانه فيما يتعلق بالإسلام للناس. ممكن نقول إن هو الأرت أوف كونفيينج ذا كريد ورولز وموراليتي أوف إسلام. أيضا قد يكون دعوة إلى العقيدة، إلى الأصول، إلى أخلاقيات القيم اللي موجودة في الإسلام. حقيقة إن كلمة دعوة لها أنواع، فهناك دعوة إلى الشر ودعوة إلى الخير. types of دعوة، دعوة to evil and دعوة to good. دعوة to evil زي قول يوسف عليه السلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Oh my Lord, prison is more to me than that to which they are inviting me to، في سورة يوسف في آية 33. والدعوة إلى الخير كقوله تعالى، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Oh my people, how is it that I call you to salvation while you are calling me to fire، في سورة غافر آية 41. طيب هل الدعوة أمر لازم؟ نعم نعم الدعوة أمر لازم. Quranic evidences for the duty of دعوة، الآيات القرآنية التي تدل على وجوب الدعوة، قوله تعالى في سورة آل عمران آية 104، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Let there be rising out of you a group of people inviting to all that's good, which is Islam, and enjoining ma'ruf, which is Islamic monotheism, and all that Islam orders one to do, وكل ما يدعو الإسلام إليه من خير. And forbidding munkar, والمنكر هو البوليسيزم والديسبليف، وall that Islam has forbidden، وكل ما نهى عنه الإسلام. And it is they who are the successful، وأولئك هم المفلحون. أيضا قوله تعالى، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. And so when they forgot what they had been reminded of, we punished them or punished that who forbade evil, but we seized those who did wrong with a severe torment because they used to rebel. Rebel means to disobey Allah subhanahu wa ta'ala في سورة الأعراف آية 165. يبقى في هذه الآية أنجينا الذين ينهون عن السوء، save those who forbade evil، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Those who did wrong, Allah subhanahu wa ta'ala took them with severe torment because they used to rebel or disobey Allah subhanahu wa ta'ala. أيضا قوله تعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Help one another in birr and taqwa, which is virtue, rightness and piety. And don't help and do not help one another in sin and transgression. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في سورة المائدة آية 2. أيضا قوله تعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. The believers, whether men or women, are أولياء, and أولياء means helpers or supporters or friends or protectors to one another. They enjoy other people, معروف يعني يأمرون بالمعروف, and forbid people from منكر, and they perform صلاة. أيضا in the first verse of the above table we see that Allah سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى ولتكن, ولتكن يعني let there be, يعني يجب أن يكون, يعني دي indicate external duty, يعني ولتكن يعني ده فعل خارجي في الدعوة للمسلمين أو غير المسلمين, المسلمين لما يصلح حالهم وغير المسلمين للدعوة إلى الإسلام. دوت كان a duty upon every Muslim, ده واجب على كل مسلم. أيضا الحديث الشريف عن حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. والحديث بإسناد صحيح رواه الإمام أحمد. عن حذيفة, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet, may Allah exalt his mention, he said that by him in whose hand my life is, you either enjoying good and forbid evil, or Allah subhanahu wa ta'ala will certainly soon send his punishment to you, then you will make supplication and it will not be accepted. نسأل العفو والعافية. أيضا عن محمد ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم, قال محمد وأحسبه قال, يقول الراوي, وأعراضكم عليكم حراما كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا, ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والحديث في البخاري. Where al-Bukhari narrated that Prophet Muhammad, may Allah exalt his mention, said, no doubt your blood property, the sub-narrator Muhammad thought that Abu Bakr, and also who mentioned the hadith, said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the continuation of that hadith in al-Bukhari, let those who are present to inform those who are absent about that fact, which is your blood, your property are all forbidden to be touched by any Muslim. And this actually denotes the wrong idea about Islam. هذا في الحقيقة الحديث يبين فظاعة وفداحة ما يدعى على الإسلام من أنه دين عنف أو دين دماء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم في يوم عرفة بحرمة عرفة وقيمة وعلو يوم عرفة عند الله عز وجل بأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, فلا يجب أن يعتدي مسلم على مسلم ولا يعتدي مسلم على جاره الذي لم يسبب له أي نوع من الضيق أو أي نوع من الاعتداء. الدين ديننا دين السلام, أبدا أبدا ما يكون الدعوة عن طريق العنف زي ما حنرى, لأني تعمدت إن هذا اليوم نفصل في الدعوة وطرقها وأصولها لتوضيح الأمر عند الدعاة ومن يحاول أن يتخذ هذا الطريق الذي لا يعلوه عند الله عز وجل طريق, ألا وهو الدعوة إليه سبحانه وتعالى. أيضا عن أنس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار, انظر معي, جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم وأموالكم, رواه النسائي وصححه الألباني. It is narrated that Prophet Muhammad, may Allah exalt his mention, do jihad against the disbelievers with your hands, tongues and wealth. أحب أوضح هذا الحديث حتى يفهم جيدا. الحديث طبعا narrated and graduated في صحيح الحديث بالشيخ الألباني. هذا الجهاد على من يعتدي وليس على المسالم. أسأل الله عز وجل أن يصل صحيحا. هذا على من يعتدي ويعلن أنه disbeliever. الاعتداء على من يعتدي أو يتعدى كما هو واضح من المقالات التي أقرأها في حواركم مع غير المسلمين. تعدي سافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدى الأمر على رب العزة. فهذا أمر حنبحثه، بس هو لابد من الوضوح تمام. هناك من يجهل ويريد الحق حيصل إليه بأمر الله عز وجل باسمه العليم الذي يعلم ما في القلوب ويعلم من يبحث عنه وهو بعيد، سيهديه. لأن هداية التوفيق مهما نعمل من هداية إرشاد لن يتم لي العبد إلا هداية التوفيق من رب العزة بعلمه ورحمته بالعبد الباحث عن ربه وعن الحق. ده يعني ده دين، ده دين ويقين واعتقاد لا يتزعزع أبدا. رب العزة سينور طريق من يبحث عنه بغرض الحق. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى هامة. هذه النقطة الحقيقة في منتهى الأهمية، وهي توضيح موضوعات الدعوة، the objectives of دعوة. أنا بدعو إيه؟ يعني أنا بقول أنا بدعو الإسلام، إيه النقاط التي أتحدث بها؟ أول أمر أو أول موضوع to declare the truth and convey it، توضيح الحق والدعوة إليه. شبهات كثيرة جدا حول الإسلام، أول طريق إني أنا أعلن عن الحق وأدعو إليه. ما الدليل؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الله سبحانه وتعالى says: O messenger, Prophet Muhammad, may Allah exalt his mention, convey what was revealed to you from your Lord. هذه الآية في سورة المائدة verse 67 سورة المائدة chapter المائدة verse 67. And also Allah subhanahu wa ta'ala said, and you have and we have revealed this reminder to you, O Muhammad, so that you may explain it clearly to the people so that they may think about it. في سورة النحل verse 44 وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم, the messenger of Allah, Prophet Muhammad, may Allah exalt his mention, said, convey from me even if only one verse. وهو في أحمد وفي البخاري في صحيح البخاري. أيضا من الأوبجكتيفز إحنا قلنا to declare the truth and convey it، تبيان الحق والدعوة إليه. الأمر الثاني inviting others to respond to the invitation and to compliance in both words and actions. عند الدعوة، دعوة الآخرين للاستجابة للدعوة، و وجوب ذلك، وجوب يعني عند الدعوة الآخرين إلى الإسلام، وجوب تحقيق ذلك ألا وهو الدعوة قولا وعملا. both words and actions. لابد ينطبق ما أدعو إليه من أخلاق حسنة ومن استبشار في الوجه لو كنت مقابل وجها لوجه، أو في الكلام وأنا بدعو في عن طريق النت، لابد يكون في استحسان في الأسلوب ويكون واضح علي كلاما وعملا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى said verily we have sent among every ummah, which is community or nation, a messenger proclaiming worship Allah and avoid طاغوت. طاغوت which is any false deities. وهذا في سورة النحل verse 36. And this means don't worship anything beside Allah subhanahu wa ta'ala. يبقى الدعوة الأساسية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Worship Allah, avoid any other beside him subhanahu wa ta'ala. أو بلغة أخرى monotheism التوحيد, and avoid polytheism الشرك. الأمر الثالث ونعيد مرة أخرى إن الأبجكتيفز أوف دعوة مواضيع التي يدور حولها الدعوة هي declare the truth and convey it, الإعلان عن الحق وتبليغه. الأمر الثاني عند دعوة الآخرين لابد أن ينعكس هذا قولا وعملا. الأمر الثالث to give glad tidings and warn the wrongdoers, as the human soul instinctively seek what's good for itself and avoids what is harmful. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه بفطرة تكمن في داخله مهما كان يتعامل بضدها فتستثار لابد تظهر. بمعنى آخر, من التفسيرات الدينية أو الشرعية لسلوك غير المسلمين الحسن, والذي ينخدع بسهولة جدا فيه غير المسلمين حتى تقال الكلام الغير لائق الذي يقولون وجدنا إسلام في غير بلاد الإسلام. هذه مقولة جد شديدة السوء, يعني من الأقوال التي فسرت بها الذي فسر بها هذا السلوك وهو سلوك غير المسلمين, غير طبعا في أقوال ضد هذا بأنهم بيدعوا على لا, أنا هفترض إن هو فعلا ذو خلق ولا يكذب وأمين. من التفسيرات التي فسرت لهذا النقطة التي أتحدث بها الآن, ألا وهي الفطرة السليمة التي خلق الإنسان أو فطر الله الذي خلق الإنسان أو فطر الله عليها الإنسان, إنه السول instinctively بتبحث عن كل ما هو جميل وبتلفظ أو تنكر كل ما هو مؤذي أو سيء. ودي من التفسيرات اللي فسرت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما, كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان, فالنجاء النجاء, فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا, وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم, فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به, ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق والحديث متفق عليه. وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن رأى جيشا يهجم على البلدة التي هو فيها ثم قام بإنذارهم ليلا، فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني لا أريد إلا إنذاركم. فالنجاة النجاة، أو النجاء النجاء. قوم أطاعوه فأدلجوا وانطلقوا، مشوا بالليل أول ما قال لهم، راحوا واخدين بعضهم وماشيين ليلا لغاية لما جه الأعداء ما لقاهمش في البلد، فنجوا بانطلاقهم على مهلهم. كذبته طائفة أخرى، قالوا لما يجي الصبح نبقى نشوف نبقى نقابلهم، فأصبحوا مكانهم، ما راحوش ولا جيب. صبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم. مثل ذلك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. والحديث متفق عليه. الله سبحانه وتعالى says and we send not the messengers but as givers of glad tidings and warners. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، في سورة الأنعام آية 48 verse 48 in سورة الأنعام chapter الأنعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم the messenger of Allah may Allah exalt his mention, he said that my example and the example of the and the example of the message which Allah subhanahu wa ta'ala has sent me is like that a man who came to some people and said, I have seen with my own eyes the enemy forces coming, and I am only a warner to save yourselves. Save yourselves, save yourselves. This is the message, he said it. A group of people obeyed him and departed at night, slowly and steadily, and they were safe. While other group, or the another group, they didn't believe his message. They didn't believe him, and thus the army overtook them in the morning and destroyed them. والحديث متفق عليه، agreed upon. الأمر الرابع في موضوعات الدعوة هي reformation and purification of the invitees. لا شك أن الدعوة هي لتطهير النفوس أو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا. قال تعالى لقوله تعالى، نعيد تاني: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى said that he سبحانه وتعالى is who sent among the unlettered ones a messenger. الذي بعث في الأميين رسولا، محمد صلى الله عليه وسلم، from among themselves، منهم، reciting to them his verses and purifying them and teaching them the book which is the Quran and the wisdom which is the Sunnah. And verily, they had been before in manifest error. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من هذا يتضح أنه ببعثه صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومجيئه بالآيات القرآنية والسنة المطهرة هو بذلك قام بعملية تزكية لهم، لأنهم كانوا من قبل ذلك في ضلال مبين. فهذا يحقق إن من موضوعات الدعوة reformation، إعادة تكوين من الظلمات إلى النور، وبالتالي purification، تطهير للنفوس، الدعاء المدعوين اللي حنا. الأمر الخامس to establish proof and vindication in front of Allah regarding the fulfillment of one's duty. طبعا إيماننا ويقيننا أن هناك يوم بعث وأن سنقف أمام المولى عز وجل وسنسأل عن أدق التفاصيل التي لا يتخيلها البعض بأن ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ده يؤكد أن بدعوتنا لغير المسلمين للعلم عن الله عز وجل والدخول في دين الحق، ده تبرئة للنفس أمام الله عز وجل وهو العليم من أني أنا أديت واجبي واللي قدامي لم يستجيب. To establish proof and vindication in front of Allah، للتبرئة in front of Allah سبحانه وتعالى regarding the fulfillment of one's duty، ده واجب على كل مسلم. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عز وجل وكان الله عزيزا حكيما. وأيضا الآية السابقة في سورة النساء آية 165 وأيضا في سورة طه آية 134 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن تذل أن نذل ونخزى. الله سبحانه وتعالى is saying رسلا مبشرين ومنذرين messengers as bearers of good news as well as of warning in order that mankind should have no argument against Allah سبحانه وتعالى after the messengers لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. And Allah سبحانه وتعالى is ever all powerful all wise، إنه هو سبحانه وتعالى عزيزا كان الله عزيزا حكيما. وأيضا لقوله تعالى في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا. الله سبحانه وتعالى is saying he says in سورة طه and if we had destroyed them with a torment before this messenger محمد صلى الله عليه وسلم and the Quran they would surely have said our Lord if only you had sent us a messenger who should certainly have followed your ayat, which is proofs and evidences and verses and revelations, etc., before we are humiliated and disgraced, من قبل أن نذل ونخزى. الله سبحانه وتعالى قال أو يقول وذلك للتذكير لأننا سبق أن قمنا بشرحه أنه هو سبحانه وتعالى invite mankind O Muhammad to the way of your Lord which is Islam with wisdom and fair preaching and argue with them in a way that is better في سورة النحل آية 125. الحقيقة أن هذا هو خلاصة الدرس، ما سوف أقوله الآن هو خلاصة الدرس for reminding ريمايندر. أربع نقاط هامة ذكرت في هذه الآية أو الدعوة، إنه there are four ways of calling others to the way of Allah، هناك أربع طرق لدعوة غير المسلمين إلى الله أو المسلمين العصاة إلى الله: wisdom الحكمة، fair preaching الموعظة الحسنة، arguing in a way that is better to one who is not a transgressor. تاني تالتة في منتهى الأهمية. الأولانية دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم ثالث نقطة وهي المهمة جدا وجادلهم بالتي هي أحسن، arguing in a way that is better to one who isn't a transgressor. Again, to one who isn't a transgressor. للذي لا يعتدي عليك. وده اللي أنا قلته في أول الدرس، إن الهجوم الشرس الجهاد باليد ده على المعتدي جهارا، أما كما هو موجود الآن في الأسس الثلاثة، الأسس الأربعة، الأربع طرق في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادلة بالتي هي أحسن هي arguing in a way that is better is for one who isn't transgressor، في الذي لا يعتدي ولا يظلم ولا يهاجم. الأمر الرابع action that deters the transgressor، مهمة جدا نمرة أربعة، إن سلوكي لابد يضحض المعتدي. لكن أنا ما جيش وأبدأ بالهجوم أو أبدأ بالسب لمن حتى يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أناطحه بأن أنا أسب نبيه، لأن أنا موجب عندي الإيمان بكل الرسل، ونبيه إذا كان موسى أو في حالة اليهود أو إذا كان عيسى في حالة النصارى، دول من أولي العزم الخمسة المختارين من الله عز وجل على كل الأنبياء، أولي العزم الخمسة اللي فضل فيهم اثنين إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فضل واحد على أن يكون سيد ولد آدم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. مش إحنا اللي هنحدد ذلك، وربنا سبحانه وتعالى اللي حدد ذلك. فلابد أن أنا أدعو ما يبين ويضحض، ما يبين صحة مقولتي ويضحض ويطعن في ما يقال من شك ومن ريبة ومن بغض وحنق على الديانة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن منهم من يتجرأ على الله عز وجل ذاته، نسأل الله السلامة. فلابد الآن خلاصة هذا الدرس هو تبيان الريمايندينج بوينتس ديت، اللي هي الويزدم، يعني to perfect matters، to perfect matters، لا يمكن أنا هحقق المثالية فيما أدعو إليه إلا بالحكمة. And this means that one endowed with wisdom puts each thing in its appropriate place and gives each matter its due importance, and hence it is not wisdom for you to rush matters wanting people to change completely overnight. Whoever expects that is considered foolish and far from wisdom. ده الكلام هذا من صيحة الإسلام أو الدعوة أو الصحوة في الدعوة اللي ذكر في أعلى الكلام للشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، كما ذكر الكاتب. الحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب على الوضع المناسب لتحقيق أعلى الأهداف. يبقى يعني الحكمة هي perfect matters to perfect matters، يعني أخلي الأمر الذي أدعو إليه في أعلى وأفضل وأحسن صورة، وذلك بإني أدعو في وقت مناسب بكيفية مناسبة بأدلة مناسبة في وقت مناسب. ودوت عكسه تماما أن يعتقد الداعي إن بين عشية وضحاها اللي أنا بناقشه يا إما أضحضه يا إما أخليه يعترف إني أنا اللي على صحة، قال لا يفعل ذلك إلا كل متهور أو يعني متسرع، عشان بس ما نقولش ألفاظ خارجة، كل متسرع في قراره وبعيد عن الحكمة. طيب قبل ما أختم حدي كلام سريع لفوائد الدعوة. يبقى إذن القضية اللي احنا بحثناها في أول الدرس كله هو هو أنا ليه بدعو؟ إيه موضوعات الدعوة اللي أنا مفروض أتكلم فيها؟ وأثبتنا ذلك بالآيات وبالأحاديث النبوية الصحيحة. لنؤكد ختم هذه الموضوعات بأن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. طب هل هناك فوائد لذلك؟ يعني إيه فايدة إن أنا بدعو وإننا بنحاول نقول لكم كل شوية الهمة الهمة، يا خير أمة أخرجت للناس، والعلو العلو، الرفعة الرفعة، هو الكلام ده مقام على أسس ولا هو حماس مؤقت ينتهي بانتهاء الجلسة أو الوقت اللي فيه دعوة أو إلى آخره؟ الحقيقة إن الداعي اللي جمعه دعاة هو أو الدعاة هم people who are called others to guidance. الدعاة هم من يدعو الآخرين إلى الهداية، إلى الخير، إلى الأحسن. The داعي's form of speech is the best. الذي يتكلم بالدعوة يتكلم بأحسن ما يقال. And nothing is greater than what they call others to. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث رواه مسلم في الصحيح. الله سبحانه وتعالى is saying: Who is better in speech than that who says, Oh my Lord is Allah, and I invite people to Allah سبحانه وتعالى, and he says, I am one of the Muslims. طبعا يعني true Muslims. وهذا موجود في سورة فصلت آية 33. The messenger صلى الله عليه وآله وسلم قال: Whosoever guides someone to goodness shall receive the same reward of the one who acts upon it. من عمل عمل فله أجر من عمل به. والحديث في صحيح مسلم. يبقى إذن من يعني فوائد الدعوة إنه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر الثاني إنه الداعي له أجر لا يقدر، إن دعاة أور الدعاء earn tremendous rewards. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. والحديث مخرج في مسلم. The messenger صلى الله عليه وسلم said he who called people to righteousness would have a reward like the rewards of those who adhered to it without their rewards being diminished in any respect and he who called people to error will have sin like that of those who committed it without their sins being diminished in any respect. والحديث في مسلم. أيضا الأمر الثالث أنه الدعاة كما أطلق عليكم وأسأل الله عز وجل الصدق لي ولكم have a high status with Allah سبحانه وتعالى because they took the same path as the prophets and messengers took. قال تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى says that you are the best of people ever raised up for mankind. Why? Because you enjoin what is right and forbid what's wrong. You believe in Allah. والآية في آل عمران آية 110. رابع أمر إن الدعاة are successful in their lives and in hereafter. الداعي إنسان ناجح في حياته وفي آخرته. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى اعتبر الفلاح فيهم وبين أنه لا يوجد من يعلو على ذلك المفلحون الذين فلحوا في الدنيا والآخرة. الله says let there arise out of you a group of people inviting to all that is good which is Islam, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and it is those who are the successful. في آل عمران 104. أيضا الله bestows mercy on الداعي. الله سبحانه وتعالى يشمل الداعي برحمته وعنايته عز وجل. قال عز وجل في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله. Allah says that the believers, men or women, are أولياء, and أولياء means helpers of one another, and they enjoin other people what is right and forbid people from what is wrong, and they perform salat and give zakat and obey Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. Allah subhanahu wa ta'ala will give them mercy on them. في سورة التوبة آية 71. بذلك نكون انتهينا من هذا الشق. ولتوضيحه قبل ما أمشي, الدعوة عبارة عن دعوة داعي مدعو. فإحنا تكلمنا على شق الدعوة وبينا بعض من يعني أجور الداعي. حنتكلم في المرة القادمة إن شاء الله بالتفصيل على الداعي اللي هو الشخص الذي يدعو. A person who calls or invites others to the religion of Islam. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. يعني إن شاء الله أنتظر منكم أي أسئلة في فتح المناقشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.